يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المصنف رحمه الله من الترك والهند والخطأ وغيرها قبائل، هذه أمم من الأرض. نعم.